بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، نسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي ديننا وفي أموالنا وفي أولادنا. اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا، اللهم اختم لنا بالصالحات آجالنا. اللهم نسألك يا رب الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك يا رب إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان الصدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم هدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليك، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم نسألك يا ربي حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم أخرجنا من هذه الدار الدنيا على شهادة أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد يا رب العالمين، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل شر في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربي أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ربي لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، لك أواهين، لك منيبين. اللهم تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واصل سقيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع البلاء عنا، اللهم ارفع البلاء عنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صبرك. اللهم يمن كتابنا، يسر حسابنا، ضيد وجوهنا. اللهم ضيد وجوهنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار والنحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي ما أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن العمى إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من النار إلى الجنة، من النار إلى الجنة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الجهل إلى العلم. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تشغل أوقاتنا بالكتاب وبالقرآن العظيم، واجعلنا من حملة كتابك الحاملين العاملين للقرآن العظيم. اجعلنا يا رب ممن يعمل بما جاء بما أنزلته في كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم علمنا قراءته على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم علمنا قراءته على النحو الذي يرضيك عنا، اللهم علمنا قراءته على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا يا رب ممن عمل ما أنزلت في كتابك الكريم، واجعلنا يا رب ممن حمل وعمل بكتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك رب الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه. وصلي تسليما كثيرا. السلام عليكم حيث ورحمة الله وبركاته. كما دائما تعودنا يمر الوقت بسرعة شديدة، يمر تمر الساعات بسرعة شديدة، يمر اليوم بسرعة شديدة، تمر الأنفاس بسرعة شديدة. فهل من مشمر يا أحبائي؟ هل من عامل؟ هل من مقبل على الله عز وجل؟ هل ممن اتعظ بسرعة مرور الآيات؟ هل منا من اتعظ بسرعة مرور الآيات؟ هل من متذكر؟ أذكر أذكر لأن الذكرى تنفع المؤمنين. اللهم ذكرنا وعلمنا ما تأمرنا به يا رب، افتح قلوبنا وافتح مسامع قلوبنا لما ذكرنا به يا رب العالمين. اليوم يا أحبائي سأتكلم معكم عن صفات أهل اليقين الذين أحسنوا الظن بالله، الذين توكلوا على الله، الذين ركنوا إلى الركن الشديد. ما هي صفاتهم؟ ما هي صفات أهل اليقين بالله عز وجل؟ اليقين نقول اليقين يقول أهل العلم، اليقين شعبة من شعب الإيمان، وصفة من صفات أهل التقوى والإحسان. أن تكوني من أهل التقوى لا تعرف اليقين، إذا أنت لست من أهل التقوى. صفة من صفات أهل التقوى والإحسان، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة آمنوا وأقاموا الصلاة وأطاعوا ربي. لماذا؟ لأنهم آمنوا أن هناك يوم الحساب، أن هناك وقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى. فلما آمنوا بذلك عملوا. فاللهم رزقنا أن نتذكر ونعمل بما تذكرنا يا رب. اليقين قيل اليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك. يقين هو علم تام ليس فيه أدنى شك، كما يقول السعدي رحمه الله عليه في تفسير السعدي: اليقين العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك الموجب للعمل. نقطة الموجب للعمل دي مهمة، لأنك عندك يقين، عندك يقين بالغيب، عندك يقين بالله، عندك يقين بما أمر ربي، عندك يقين باليوم الآخر، عندك يقين بأركان الإيمان لا ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. إذن هذا اليقين لابد أن يؤكده العمل، الموجب للعمل. يا من أيقنت أن هناك يوم حساب، يا من أيقنت أن هناك يوم وقوف بين يدي ربي، يا من أيقنت أنك في يوم قريب ستقرأ كتابك، يا من قرأت كتاب ربي سبحانه وتعالى وقد قرأت في كتاب ربي، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يا من قرأت بهذا الموقف وأيقنت أن ذلك الموقف كائن، بعد ذلك تتركي وتنسلخ من شرع ربك. اللي بينسلخ من شرع الله أو يأتي في أمر من أمر لا يفعل، ينسلخ من الشرع بهواه. أقول لو أيقنت حق اليقين في بالموقف وأنك غدا ستقف بين يدي الله عز وجل، كان يقينك ليس فيه ريب ولا شك، ما فعلت ذلك، ما فعل بك ذلك إلا الشك أو ضعف اليقين. ضعف اليقين خلى الإنسان ينسلخ من الطاعة. ضعف اليقين يا جماعة بيخلي الإنسان ينسلخ من الطاعة، يخرج بره أي طاعة، بدون ما أسمي هذه الطاعة، أي طاعة من الطاعات، ضعف يقينك. أما إن لو الإنسان عنده يقين شديد بالموقف الشديد لعد لذلك الموقف حسابا. لو أنك أيقنت أن هناك يوم قريب ستقفي بين يدي ربي سبحانه وتعالى، وتحاسبي على الكلمة، وتحاسبي على النظرة، وتحاسبي على السلوك، وتحاسبي على قلبك، وتحاسبي على ظاهرك، وتحاسبي على باطنك، لعددت لذلك الموقف حسابا، ولأعددت لذلك السؤال جوابا. لكن عندما يقل اليقين يقل العمل، يقل الإيمان، تقل الطاعة، أو ينسلخ الإنسان من طاعة. واحدة تكون بترتدي مثلا شرع ربي وبعدين يجي لها هواها أو صاحبتها أو نفس أمارة بالسوء أو دنيا أصبحت ناس بتعينها على ذلك الأمر، تروح تخلع أمر ربي سبحانه، تخلع ذلك الأمر. لو داخلها يقين بالله، لو أدركت هذه الآية: إنكم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون. لو أدرك العبد هذا السؤال يا أحبائي للتعب للطعب والعمل. لكن لما قل اليقين قل العمل، وقل الخوف، وقل الإقبال، وقل الورع. إلا إن زيادة اليقين ونزيادة اليقين من صفات أهل التقوى والإحسان. ماذا يعني أنهم صفات أهل التقوى والإحسان؟ يعني يلتقي انه ياتي بما امر ربي وينتهي عما نهى ربي. لكن اهل الاحسان الذين يعبدون الله كانهم يرى الله فان لم يرد فانهم يراه عندهم يقين. فلم يكن في اي مساله من مسائل حياتهم افعل ولا لا افعل، افعل هذا الامر ولا لا افعله، مقياس حبيبتي الشرع، مقياس في اي مساله في حياتك. لو اردت السعاده، والله يا احبائي من اراد السعاده الحقيقيه في الدنيا والاخره لوضع الشرع وصار على ما يهتد ما امر به ربي سبحانه وتعالى. لكن عندما قل الفهم، وعندما قل اليقين بالموقف، عندما قل اليقين بموقف العبد غدا بين يدي ربي سبحانه وتعالى، فعل الانسان ما شاء، فعل الانسان بهرب. لذلك يقول البيهقي: اليقين هو سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب. بتعمل الطاعه وانت قلبك مطمئن انه لن يضع لك اجرك، بتعمل الطاعه امر من الله عز وجل، تعلمي انه طالما هذا امر من الله عز وجل لا تبالي باي هوى ولا شيطان ولا صديقه سوء، لا لا، لان قلبك مطمئن. ايه سكون القلب عند العمل؟ قيل اليقين هو سكون القلب عند العمل بما صدق به القلب. فالقلب مطمئن ليس به تخويف، امرك ربي بمساله خلاص قلبك مطمئن. لو امرك ربي بمساله وجد هذا الامر في كتاب ربي سبحانه وتعالى وانزل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده انت قلبك مش عايز، بيرفض المساله، زي بعض المسائل كده في حياه بعض النساء، هي عايزه ترفض المساله، تقوم تعمل ايه؟ تروح لانسان دينه ضعيف تقول له ايه، هو صح الامر ده واجب، هو الامر ده فعلا فرض، هو الحجاب فرض فعلا، هو هي عايزه تلتمس حد يديها رخصه انه لا، عشان تبعد عن امر ربي. الا ان لو اطمئن القلب باليقين لامر الله لشرح القلب. عشان كده بقول لك وادعو لنفسي وادعو لكل من احب: اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، افتحها يا ربي، اشرح صدورنا لطاعتك، افتح قلوبنا يا ربي لما امرت، حبب الينا يا ربي قلوبنا الايمان، حببه. لو حبب في قلبك الايمان هتجدي انت اسعد انسانه في الدنيا، ولو قلت الاشياء التي عليك، ولو كثرت عليك الابتلاءات، والله حبيبتي في الله، ولو كثرت عليك الابتلاءات، لكن انت شرح صدرك بالله خلاص، مطمئنه لقسمتك، مطمئنه لما اعطاك، مطمئنه لما قسم ربي، مطمئنة لأمر ربي، تجدي نفسك سبحان الله مطمئنة لشرع ربي. لسه مش بتناقش المسألة، لأنه مش هينزل دين جديد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتغير ذلك الدين، لم يتغير إلى أن تقوم الساعة. ولو أحببت أن تزدادي صدقا أو تزدادي يقينا، أقرأ كتاب الله حبيبتي، أقرأ تفسير القرآن منذ أن فسر القرآن. إذا نقول كما يقول بيهقي: اليقين هو سكون القلب عند العمل، بتعمل الطاعة وقلبك مطمئن، بتصلي وقلبك مطمئن إن ربنا سبحانه وتعالى ناظر لك، بتقدمي أفضل ما عندك، تلبسي حجابك وأنت مطمئنة إن أمر الله مش محتاجة تناقش حد جديد فيه، لأنه في كتاب ربي وقول للمؤمنات، الأمر ما فيش فيه مناقشة. إذن لكن أنت مطمئن قلبك. ولو قال من قال: مطمئن ليس به، فالقلب مطمئن ليس به تخويف من الشيطان، ده القلب المطمئن. بيك قلبك المطمئن انت مش منتظره تسمع صوت الشيطان او وساوس الشيطان، لان الشيطان يتسلط على الذين في قلوبهم مرض. اذا كان الانسان في قلبه مرض يجيله الشيطان، والشيطان يكون اقوى منه، لا صوته اعلى من صوته. لكن لو كان الانسان لما يدخل وساوس الشيطان تدخل صوت الشيطان. الذين اتقوا اذا مسهم طائف، حتى وانت بتتقي الله يجيلك طائف من الشيطان يدخل لك. لكن شوفي اذا مسهم طائف من تذكروا فاذا هم وصيروا خلاص، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يتذكر الا الله عز وجل. فمجرد ما يجيله هاجس من الشيطان او وسواس من الشيطان، ولذلك هنا مع الاتقياء يصغر، بقاش له مسيطره، بقاش له تاثير على الذين ايه ليس له سلطان على الذين ايه ملوش سلطان على الذين امنوا وعبدوا، انما سلطانه على الذين يتولونه. متى يؤثر الشيطان؟ اذا كان الانسان منسق مع الشيطان ومع هواه ومع صاحبه السوء ومع واحده بتيجي تقول لها كذا، تاخد بقى الاراء البعيده عما امر به ربي وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ده اليقين يا جماعه اللي احنا نحتاجه في كل لحظه، انا وانتوا كل الناس، لا لابد نحتاج لذلك اليقين ونفهمه، ولذلك مطمئن. ذا قلب مطمئن ليس فيه تخويف من الشيطان، فالقلب ساكن به يقين آمن، ليس يخاف من الدنيا لا قليلها ولا كثيرها. الإنسان اللي عنده يقين ما عندهش خوف من الدنيا. أنا خايفة بكرة لما معايا ما أعرفش يجرى لي إيه، أنا خايفة بكرة لما مش عارفة أفتقر يحصل لي إيه، أنا خايفة إني لو ولادي جرى لهم حاجة يفتقر إيه، أنا خايفة لو جوزت ولادي يحصل لي إيه. تخافي من مين؟ فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا حبيباتي في الله، لو عندك يقين بالله ما تخافيش بشيء أبدا. لا تخافي إلا من من ربي. ما تخافيش بكره هيبقى عندك ايه، ما تخافيش بكره هيتقتلك ايه، ما تخافيش بكره هيجيلك ايه، لان كل هذا الامر بيد من؟ يقول ابن القيم رحمه الله يعني في زاد المعاد: لا يتم صلاح العبد في الدارين الا باليقين والعافيه. حاجتين دول مهمين في حياتنا. اللهم نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. فيقول في الا باليقين والعافيه، فاليقين يدفع عن عقوبات الآخرة، عنده يقين بكل شيء فلا يأتي إلا بالقلب، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا، عافية من الشهوات، عافية من أنه ربنا ينجيه من الشبهات، عافية من حب المال، عافية من حب المعاصي، عافية من حب الذنوب. ولذلك هنا يقول أن تدفع عنه أمراض الدنيا من قلبه وبدنه كما جاء في مدارج السالكين. ولذلك سبحان الله يا أحبائي، يعني عندما نتكلم عن اليقين نقول أهمية اليقين. قال ربي فاصبر فاصبر إن وعد الله حق، قال كده هكذا النبي: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، اللي ما عندهمش يقين بالله لا يؤمنوا ولا يزدادوا إيمان ولا يقبل على الله، بل دايما اللي ما عندهش يقين مقبل على المعاصي. لأن لو عنده يقين بيوم الحساب لا يتجرع على المعاصي، حتى لو وقع في معصية زي ما قلت لكم كده يرجع يعود ينيب يرجع إلى الله، تواب أواب منيب، ده اللي هو عنده يقين بالله عز وجل. ولذلك هنا لما أمر ربي في كتابه الكريم نبيه صلى الله عليه وسلم قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا تنقطع يا حبيبتي في الله، اللهم ارزقني وإياك ألا تنقطع عبادتنا عن الله حتى يأتينا الموت. نكون بنعمل لآخر لحظة في حياتنا، نكون بنعمل بطاعة الله لآخر لحظة، لا تفتننا في الدنيا ولا تشغلنا بها ولا تصرفنا عن طاعتك. لأن قد يكون إنسان يعيش في الدنيا ثم ينقلب على وجهه في الدنيا، كم من إنسان يعيش في الدنيا وفجأة يترك أمر ربي سبحانه وتعالى وينقلب على وجهه. لذلك ندعو ربي أن يسلم، اللهم ثبتنا. ولذلك كانت أكثر دعوة النبي مقلب القلوب: ثبت قلوبنا، ادعي يا ربي أن يثبت قلوبنا على طاعته، لأن القلوب أحبائي بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. يحتاج من الإنسان أن يكون دائما على حذر شديد. يا ربي الثبات، يا ربي الثبات، نسألك يا ربي الثبات في الأمر، يا ربي نسألك الثبات في الأمر، نسألك الثبات على ديننا. لأنه أحيانا الإنسان يجد إنسان كان على الدين وانقلب، ما تسخريش منه، ادعي لربنا يرجعه ويرد ردا حميدا. اسألي لكل من ارتد عن ديني ان ربنا يرد مرة ثانية الى ديني، وتستهزئيه ما تستهزئيش بيه وما تسخريش منه، قد يتوب ونرتد ونرجع نحن عن الدين، او ترجع الانسان للسخر. وذلك ما تسخرش، تسخريش لا يسخر ايه، عسى ان يكون خير. ولذلك اسأل ربي احبائي، سلوا الله دائما الثبات لأمر شديد حتى يأتينا اليقين كما قال ربي لنبيه. فاليقين عبده البعض، قال البعض في اليقين: اليقين الإيمان كله. وقال بعض السلف: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. شوف اليقين، لأن أنت بتقل كل الغيب تغني بإيه؟ عنك يقين بالله عز وجل. ولذلك شوفوا ضرب كما نقول يا أحبائي، ضرب الأنبياء اللي هم أفضل القوم، المثل الأعلى، القدوة التي نقتدي بها، ضرب الأنبياء القدوة الحسنة في اليقين، لنا فيهم أسوة حسنة. كل الأنبياء ضربوا القدوة الحسنة، ضربوا الأمثال في اليقين، كما ذكرنا كثيرا سيدنا إبراهيم كان أمة قانتا لله طائع، ضرب المثل في اليقين، يقين بالله عز وجل. كما ذكرت لكم عندما ألقي في النار كان على يقين ربنا سبحانه وتعالى يقول للنار كوني يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما ذبح ابنه وكان أغلى شيء عنده بعد قاله بعد كم، لكن وأتمر بأمر الله عز وجل وفعل ذلك بإيه؟ كل ما فعله إبراهيم كان يقين، يقين بالله عز وجل. وموسى عليه السلام عندما يقول كلا إن معي ربي، شوفوا في وقت كما ذكرت لكم يعني وقت شديد، بحر وراءه وبحر أمامه وعدو خلفه ولا يجد نجاة أمام، لكن لما كل واحد عنده يقين يعلم طالما ربي وعدني بذلك لن يضيعني، لن يضيعني. ولذلك هنا ونبينا صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى الذي يحتذى به في اليقين أننا نقول لا تحزن إن الله، فالله مع من؟ مع المتقين، مع المحسنين، مع المؤمنين، مع الطائعين، مع المتطهرين، معية خاصة. كوني على يقين لو أنت بتتقي الله أن الله معك، أن ربي معك، كوني على يقين لأن ربي ذكر ذلك في كتاب الكريم. ولذلك قيل يا أحبائي اليقين مراتب: العلم وحسن التوكل والرضا والتسليم وعدم تعلق القلب بغير الله. شوفي مراتبه، حاجات كأنها لابد أن تكون في اليقين. العلم، يبقى عندك علمك علم، ما هو اليقين؟ الثبات وعدم الشك. العلم وحسن التوكل، تفوت أمرك إلى من؟ القوي العزيز. والرضا، تسليم الأمر لله عز وجل، والتسليم وعدم تعلق القلب بغير الله. ما تعليش قلب بشر ولا بدنيا ولا بمصالح ولا بأي شيء، ما تظنيش أن في شيء في الدنيا ينفعك، النافع ترى ومن؟ فلا يتعلق قلبك إلا بالله سبحانه وحده، وأن يكون أوثق بما في يد الله من يد الناس. يكون عندك ثقة بالله عند ربي، عندك ثقة شديدة بأن اللي هيرفع ما بيك هو الله، اللي هيعطيك هو الله، اللي هيشفيك هو الله، اللي هيهديك هو الله، اللي هيشرح صدرك هو ربي سبحانه وتعالى. كوني على ثقة بما عنده أوثق بما في يد الله، بما في يد الناس. كوني على ثقة أوثق بما في يد الله تعالى عما في يد الناس. قيل سبحان الله، ضرب أبو مسلم الخولاني، يعني كان يحب التصدق والإيثار، فكان وكان يتصدق، قيل كان يتصدق بقوته كاملا ويبيت طاويا، كان يحب الصدقة جدا. تعرفين الصدقة، فضل الصدقة، يعني عايزة دروس نتكلم في فضل الصدقة يعني. فأصبح يوما وليس في بيته غير درهم، فقالت له زوجته: وخذ هذا الدرهم واشتري به دقيقا، اشتري به دقيقا، فنعجن ونأكل الولاد ونطبخ وكذا، فإنهم لم يقدروا يصبروا على الجوع يعني. فأخذ الدرهم وخرج إلى السوق، فالتقى به إيه؟ سائل، صادفه سائل، فجاءه السائل فلحقه، ألح عليه وأقسم عليه إنه يديله ما معه، ما معهوش، عايز جعان ومحتاج. ففكر كيف يعود لزوجته بماله وبأولاده، فمن إيثاره للصدقة راح أعطيه الإيه؟ تصدق. فرجع بجوالي، راح جاي قال طب أعمل إيه؟ أنا أخذ. قيل أتى بجوال ملأه من النشارة وربطه وأتى به فوضعه فيه، يعني خده بقى ورحوته في على غفلة من زوجته، وراح وضع الجوال في البيت وخرج إلى المسجد. كان جاب الجوال بتاع يعني هو جاب الجوال بتاع بس بدل ما فيش ضوء في نشاره، وراح حطه في المسجد، وراح خارج لايه في البيت، وراح خارج الى المسجد، ثم خرج الى المسجد. فاتت زوجته، فعملت زوجته الى الجوال، فتحته وجدته دقيقا، فخبزت وعجنت وتاكلت واكلت وطبخت. ولما جاء بقى يسالها: من اين هذا الخبز؟ من أين هذا العبير؟ من أين هذا الطعام؟ أيت من الجوال التي أتيت بها؟ الصدقة، الصدقات. إذن إحنا عايزين ناخد بقى ونعرف ما هي صفات أهل اليقين، عسى الله أن يجعلني وإياكم منها. أول صفة من صفاتهم يا جماعة، هم يؤمنون بالغيب، يؤمنون كما في أول سورة البقرة، يؤمنون بالبعث، يؤمنون بالجزاء، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار. ولذلك فإن الحياة بما فيها ومن فيها تهون عليهم في أعينهم أمام مرضات الله وانتظار الأجل. شوف الكلمات دي وكأنها تسطر من ذهب. هم لما أمنوا بالبعث وأمنوا بالجزاء وأمنوا بالحساب وأمنوا أن فيه جنة وأمنوا أن فيه نار، فإن الحياة بما فيها تهون عليهم في أعينهم أمام مرضات الله وانتظار الجزاء. كل يوم تعبتي، مرضتي، ابتليتي، حصل بلاء، حصل نقصان في نعمة، تقولي يعني ده إيه قدام أجر بقى؟ إن ربنا يكون بقى ربنا كتب لك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. إيه يعني؟ تعبتي شوية في الدنيا، ابتليتي شوية في الدنيا، محصتي في الدنيا، ابتليتي وجن لك امتحان شديد في الدنيا، تنوع عليك أنواع البلاء في الدنيا. ولذلك سبحان الله شوفوا كانوا الصحابة يعني تماما هذا الأمر، يؤمنوا بالغيب، إيمانهم كان راسخ يا جماعة بالغيب. لما يكون الإيمان راسخ بالغيب بيهون عليك أمور كثيرة جدا في الدنيا. اليقين لو كان عندك يقين بكرة ولا وغدا ده إن العظيم ده قريب، لما تيجي تشوف كم من الدنيا، كم من الأيام بتمر بسرعة، ما أسرعها، أنا كأني أرى الأسبوع اللي نلتقي فيه ده وكأنه انقطع، والشهر كذلك، والشهر كنت بالأمس القريب أبشركم بقدوم رمضان، كنا بالأمس القريب نتحدث عن رمضان، ولم يمضي لم يبقى رمضان إلا كم شهر بناتي، سبحان ربي الباقي القريب، ويمر رمضان، اللهم أطعم عمركم على طاعته. ولذلك الصحابة عينة الأمر ده، شاف رأيت الصحابة رضوان الله عليهم، تعلم الصحابة ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، شوفوا انظروا، قوموا بالعمل، قوموا بالطاعة، قوموا بالخوف من الله، قوموا بالإقبال على طاعة الله، سرعهم ما تتهونوش في الطاعة، ما تكسلوش في الطاعة، ما تقوليش الطاعة دي أعملها بكرة، لأن بكرة قد يأتي العمر، يعني العمر ما نتصور ميعاده، لأنه ميعاده بيدي من؟ عند ربي. ولذلك تعلم الصحابة، ولذلك قال عمير بن الحمام، شوفي الأنصاري، عمير الأنصاري ماذا قال لما الرسول قال هذه، قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين، قال نعم جنة عرضها السماوات والأرض، قال داخل داخل كلمة قالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلك على قول هذا؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها، نفسي أكون من أهل الجنة، يا الجنة أن أم جاهد بسبيل الله وإذن جنة عرضها السماوات والأرض، فقال يا كأنها معقولة داخل بغل، يا حاجة كبيرة عظيمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني دعاك، ما الذي جعلك تقول ذلك؟ والله قال له والله يا رسول الله ما شيء إلا إني أرجو رجاء أن أكون من أهلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشرى فإنك من أهلها. فأخرج تمرة قعد يأكل تمرة كده من قرنيه وأخذ يأكل منها، هو بيأكل افتكر يا ده النبي صلى الله عليه وسلم بشرني في الجنة، ده بيني وبين الجنة نأكل التمرات دي، لا دي تبقى وقت كبير جدا ناكل التمرات عما وصل الى، قال فانك من أهل. فاخرج تمرات فظل ياكل منها ثم قال لئن حياتي حتى اكل تمرات هذه انها لحياه طويله بيني وبين الجنه، حياه طويله. قال فرمى بها، رمى بهم التمرات ثم قاتل حتى قتل، وكان ذلك في يوم بدر. عندهم يقين، كان عندهم يقين باللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم الصدق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندهم صدق تصديق، كان عندهم تصديق وكان عندهم صدق، كان عندهم تصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم صدق مع الله، صدق الله فصدقهم الله عز وجل. ولذلك هذا صفاتهم كثير من اللي هي الأمثلة الحية التي ضربت في الصحافة في الصحابة على يقينهم بالله عز وجل ويقينهم بالأجر ويقينهم بجنة عرضها السماوات والأرض، كانوا يتمنوا الجنة. النقطة الأخرى هم أنهم أصحاب اليقين، هم الذين يوقنون أن الرزق بيد الله، فالرزق بيد الله وحده ليس بيد أحد، لأنهم قرأوا قول ربي سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، حدش يملك لك الرزق، لا أحد يملك لك الرزق. هتقولي فلان هيقطع رزقي، فلان هتقطع رزقي، فلان تملك لي كذا، فلان لا أحد يملك. ولذلك قيل تجدهم بما أنهم عرفوا أن الرزق بيد الله، أنفقوا ينفق ربي، يعني ينفق ربي عليك، تصدقوا فإن العبد في ظل صدقته يوم القيامة، حبوا الأمر، حبوا النفقة، حبوا الصدقة عندما عرفوا ثمرات الصدقة، عندما عرفوا آيات ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يديك مالك، يديك المال ربي سبحانه وتعالى اللي بتملكيه، وبعد كده ربي الكريم يقول العبد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، المال الذي أعطيته لي ربي أقرضه ربي علشان يكافئك على ذلك المال اللي أعطاه لك، وبعد كده هتتصدق والمال مال ربي، والمال مال ربي، لكن ينظر إلى العبد، هل أنت أصبحت شحيح بالنعمة اللي ادها لك؟ هل أنت أصبحت بخيل بالنعمة اللي من ربي بك عليه؟ من الذي يسارع في الخيرات؟ من الذي ينفق في السراء والضراء؟ من الذي ينفق ليلا ونهارا؟ هم دول السابقين عند الله يا أحبائي. لذلك هؤلاء عرفوا أنه الرزق ده بيد الله، فأنفقوا، حبوا الصدقة، أقبلوا على عندهم يقين، اللي بينفق بيتصدق عنده يقين أن ربنا يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك هنا تجدهم ينفقون ويتصدقون ولا يخشون الفقر أبدا، ولا يخشون الإقلال أبدا، لأنهم يعرفوا أن يعلموا أن المال مال من، يعطون ويبذلون وينفقون عن إيمان ويقين أن الله عز وجل الأجر من من، من الله عز وجل. قيل في قصة رويت عن حيوة بن شريح، كان من رواة الحديث الثقات ومن الزاهدين، فكان يأخذ عطائه في السنة 60 دينارا فلا يطلب منها كالدين، يحب الصدقة يتصدق. فكان إذا جاء سبحان الله إلى بيته وجد الرزق في بيته سبحان الله وكأنه تحت فراشه. فبلغ ذلك، قيل بلغ ذلك، بلغ هذا الأمر ابن عم له، قال أنا هعمل زي ما عمل إيه، نفس اللي عمله حيوة بن شريح، قال أعمل زيه. وجاء كده وراح متصدق بمال، وبعدين جاء بعد كده ينظر في فراشه ما لقاش المال، بيدور على المال اللي هو زي ابن عمه ده بيحصل له كده. فجاءه وقال لم أجد شيئا، أنا تصدقت ما لقيتش حاجة عندي، ما لقيتش الخلف عندي. فقال له حيوة لأنك تصدقت لتنظر النتيجة، أما أنا فأتصدق أتصدق وأنا واثق يقيني بالله شديد، لأني أعلم أن الأجر من الجزاء من عند من؟ من عند ربي. اللي بيتصدق وأنه عارف مش محتاج للأجر من الناس، مش محتاج يجرب، أنا هعمل كده هجرب، أنا هذاكر كده، أنا هصلي بقى دلوقتي، هصلي وهتقن صلاتي وهجرب كده هنجح ولا لا، أنت بتجرب، أنت ما عندكش يقين. أنا هجرب أنا أعمل كده عشان أنا بطلب من ربنا نعمة معينة، أنا ابتدي أتقن في صلاتي كده وأجرب هل فعلا زي ما بيقولوا، أنت بتقتدري لكن ما عندكش يقين بالأمر. لو عندك يقين بالأمر لأعطاك يا ربي ما تتمنى. النقطة التي تري ذلك في صفاتهم يا أحبائي، هم الذين لا يزيغون على الحق ولا تتشابه لهم فيهم، اللي عندهم الأمور عندهم حق. يقول ربي وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لمن؟ لقوم. ربنا بين الحق والباطل للموقن، وضح المسألة اللي بيوقن، اللي عنده يقين بالله بقى عندك المسألة جلية، لكن تيجي تناقشك في أمور وهي يعني تحاد الله، لو كان عندها يقين ما حجتك في الله. لو إن الإنسان عنده يقين يا جماعة ما جادل في الله أبدا، اللي عنده يقين مش محتاج حد يناقشه، كفى عليه يقرأ القرآن. وقوليش طب تعالي فهميني، اقنعيني، اقنعك بقرآن أنزل منذ كان، اقرأي كتاب ربي. لذلك دايما كما قال ربي، هم الذين لا يزيغون على الحق ولا تتشابه عليهم الأمور. تجي تقول لك بس الأمر ده مشتبه، أصل في ناس بيقولوا وناس بيقولوا، يقول ربي في كتابه تقولي أنت سمعنا وأطعنا، أم يقول ربي في كتابي وتقول أم يقول ربي في كتابي ثم تقولي سمعنا وعصينا فتتشبهي بقوم قالوا سمعنا وعصينا وتحشري معهم. من الذين قالوا سمعنا وعصينا؟ إنما المؤمن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. لكن أصبحت دلوقتي بعض النساء بتناقش في أمور أنزلها ربي في كتابي فرض على المؤمن، بتناقش فيها لأنها زاغت عن الحق، لأن القلب يا جماعة لا يحدث الزوغان إلا إذا عمي القلب. مجرد ما القلب يتعمى يبقى عليه أكنة. تجد الإنسان هم الذين لا يزيغون عن الحق ولا تتشابه لهم الأمور، عندهمش مشتبهات، لا الأمر حق إيه واضح جلي. ولذلك قيل أهل اليقين عندهم واضح الحق، الحق عندهم واضح، عندهم الحق واضح وضوح الشمس، ولذلك لا يراؤون ولا ينافقون. شوفي قصة طيبة جدا، قيل دخل هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي الكعبة، فرأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في الكعبة رضي الله عنهما جميعا، فقال له، سأله بقى اللي هو هشام بن عبد الملك خليفة الأموي، فقال لسالم قال لك حاجة أقضيها لك، يعني عندك شيء ممكن أعمله لك؟ فقال له حاجة يعني بيطلب يعني فرصة. لو واحد تاني بقى يقول له جاي له واحد مسؤول هيديله فرصة يعني كده، فقال له يعرض له يعني أن يسأله بما شاء، فقال له والله والله إني لا أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره. أنا بيت ربنا أسأل غيره؟ الأسئلة بتروح تشرك في بيت الله عز وجل وتقول يا ربي ويا والي ويا يا بنتي أنت في بيت ربي؟ أين التوحيد؟ أين التوحيد في توحيدك لله عز وجل؟ فقال له والله إني لأستحي من الله أن أسأل في بيتي غيره. فلما خرجوا برا فقال له الآن أسأل، الآن أسألك حاجتك. فقال سالم هي من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال لا بل من حوائج الدنيا، فأن حوائج الآخرة لا أقدر عليها، لا أحد يقدر عليها. فقال له والله ما سألت الدنيا ممن يملكها فكيف أسأل ممن لا يملكها؟ أنا عايز أنجلي في الآخرة، أنا أسأل ربي أن أنجلي في الآخرة. وإذا سألت ربي حبيبتي في الآخرة أعطتك الدنيا وأدتك الدنيا راغمة، لو سألتي ربي لنجيك من النار يحسن ختامك، يعطيك ينور بصيرتك للحق، يعينك على طاعة الله، يعطيك الدنيا انشغلت بالله، يعطيك الدنيا والآخرة، يعطيك وتأتيك الدنيا والله راغمة تفتح لك. وسبحان ربي تاخدي منها ما يعينك على الآخرة، بتاخدي منها ما يعينك، ما تكونش هي همك ولا مبلغ علمك ولا هم تفكيرك ابدا. ده اذا وجدتي نفسك اكبر تفكير انت قاعده تفكري، لو قاعده طول ما انت بتفكري في الدنيا اعرفي انها مش هتجيلك منها الا المقدر لك، وهتظلي حزينه لانك بتفكري في الدنيا. اما الذي يكون تفكيره انه يصلح عمله ويعمل فعلا، يصلح يعني يتمنى ان ربنا يصلح عمله ويعمل فعلا، مش يتمنى ان ربنا يصلح عمله ولا يعمل، لا هذا تفكير بدون عمل لا يثمر. النقطة التي تلي ذلك وهي النقطة الرابعة أنهم يحكمون شرع الله في كل أمورهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شرع الله ثم لا يجب في أنفسهم حرج ويسلموا تسليما. أمر ربنا بكذا خلاص، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ما فيش مشكلة، ما فيش بقى تقعدي تناقشيني لحد ما تطلعي يعني كل المناقشات في النهاية وانت مش مقتنعة. يا بنتي يقول ربي، تقولي بس بيقول فلان، أقول لك يقول ربي، يقول نبي صلى الله عليه وسلم، تقول يقول فلان، من فلان الذي يقول يقول ربي؟ ولذلك أحبائي يقول ربي في كتابه الكريم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم. ترجع تقولي حكم من؟ نفسك ولا هواك ولا واحدة صاحبتك ولا أصل واحد بيفتيك في مسألة فيها جهل بأمر الله بعد كده ده اللي بتركني له علشان ده رأيه هيزصر لك ما جاء في نفسك الأمارة بالسوء. ولذلك فنقول سبحان الله يا أحبائي لا يحكمون الهوى، لا يجاهرون إلا بكلمة الحق، يعلمون أن الأرزاق والآجال والأعمار بيد من؟ بيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك يا أحبائي كل أمورهم ترجع إلى شرع الله عز وجل، أي مسألة من مسائل حياتهم يقيسوها على ما أمر ربي أو نهى أو جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر الأول ما جاء به ربي في كتابه، ولم يترك القرآن شيء إلا وأنزله ربي أو علمنا ربي. كل شيء كل شيء يحتاجه الإنسان موجود في كتاب ربي، كل شيء يحتاجه الإنسان جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي المذكرة التفصيلية لما أنزل ربي في كتاب الكريم. صفاتهم يا أحبائي أيضا أنهم الذين يؤمنون بالقرآن الكريم، عارفين قدر القرآن، يؤمنون بالقرآن يعني القرآن ده هم على يقين إن القرآن ده كلام ربي، كلام ربي أنزله بلسان عربي مبين عشان نقرأ ونعمل به ونتدبره ونتدارسه ويكون القرآن بحق ربيع قلوبنا، مش مجرد القرآن مصحف يوضع في السيارة عشان نزين به السيارة وغطاه بتراب، أو مصحف وضع في بيوتنا في أجمل غلاف عشان نزين به البيوت. المصحف تملأ به القلوب، تنار به البصائر، يعمل بما جاء فيه، يتبع أمر ما جاء فيما أنزله ربي سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير إيه دعاج. استقيم، يدعو إلى الخير، يدعو إلى الهدى، موعظة حسنة، يدعو إلى البعد عن الضلال، يدعو لكل ما يعين الإنسان على الخير، ويدعو إلى ما كل ما إلى ما يصرف الإنسان عن كل شر. هذا هو القرآن الذي يقول أحفظ كتاب ربي وهو ما زال على معصيته أقول لك لم أقول له لم تحفظ ولم تقرأ. فإن قرآن ربي يدعو إلى كل خير ويصرف العبد عن كل سوء. المرأة أو أي إنسان يقرأ كتاب الله عز وجل وما زال على معصيته أقول لم تقرأ الكتاب بحق. أنت قرأت أحرف تقول بقرأ، والله بقرأ ورد عندي ورد، ورد من القرآن، ورد من القرآن، وتجد نفسها أن عملت إيه؟ انظري إلى ظاهرها أين ورد القرآن، وانظري إلى بطنها أين ورد القرآن. القرآن يخلص القلوب من الأمراض، القرآن شفاء وهدى وهدى ورحمة. القرآن يا أحبائي إذا قرأه الإنسان وقرأه بقلب ألقى السمع وهو شهيد، قلب حاضر منصت متفكر، تجد العبد لا يقبل على معصية، ولو أقبل على معصية سرعان ما يتوب وينيب ويرجع إلى الله عز وجل. يفتكر زي ما ذكرنا كده إذا مسهم طائف إذا هم إيه يبصرون. هذا هو التقي الذي يقرأ القرآن بحق، ولذلك فهم هم ولذلك هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن على يقين كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى يقول ربي وجعلنا منهم أئمة إيه يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، أصبحوا أئمة في الدين. وذلك هنا أصبح الصبر أصبحت الإمامة في الدين بالصبر واليقين، زي ما كده ابن القيم بيقول إيه تزوج الصبر باليقين كانت الإمامة في الدين. إذا تزوج الصبر باليقين اللي عايز يبقى إماما في الدين يجتمع عليه الصبر واليقين، يصبر على الطاعة، يصبر على البعد عن المعصية، يصبر على بلاء الدنيا. ولذلك هنا نقول تأتيه الإمامة في الدين. هنا نقول فهؤلاء الذين قرأوا القرآن يوقنون بالقرآن أنه كلام ربي، يدورون مع القرآن حيث دار يعني يأتمر بأمره، ينتهوا بنهيه، يسمعوا قصة فيتعظوا. كل قصة من قصص القرآن لهم في قلوبهم موعظة. أما تيجي تقرأي مثلا كل يوم في يوم الجمعة سورة الكهف، وبعد كده تمر الجمعة وانت ما عندكش صبر وما عندكش جلد وما عندكش جلد على الطاعة ولا على الصبر ولا فقه المسألة، طب أين القرآن اللي هي سورة الكهف بكل اللي هو الأمور التي استنبطت وتدبرتها من سورة الكهف كثيرة جدا، إيه اللي طلعت لهم في قراءتك؟ فهم يدورون مع القرآن حيث دار القرآن، بل ويتخلقون بأخلاق القرآن. أهل اليقين كده عندهم خلق القرآن اللي أنزله ربي سبحانه وتعالى، يتخلقوا بخلق القرآن ويأتون حدود ما أنزل ربي سبحانه وتعالى في كتابه، وقفين مع حلول الله عز وجل. قصص كثيرة للإنسان يكون وقف مع حلول الله عز وجل. شوف سيدنا عمر ولا ده، يعني أحيانا لما تيجي تقول للإنسان اتق الله كأنك قلت له مثلا، يقول لك اتق الله انت، طب هو اتق الله دي كلمة يعني ده لما حد يقول لك اتق الله اللهم اجعلنا من المتقين، لكن بعض الناس اللي تقول لهم ايه اتق الله فعلي كذا تقوم تقول لك اتق الله انت، طب ماشي ما اتق الله انا واتق الله انت، بس يعني اتق الله يعني حاجه جميله اللهم اجعلني من المتقين على طول، رد اللهم اجعلني من المتقين. وقفين مع كتاب الله، وقفين مع كتاب الله، اتق الله يا وانت احسن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي اتقي. فقل العلم وقل الفقه، نقرا القران حروفا لكن ليس فهما، مش فاهمين. هنا عالم من العلماء، قيل من علماء المتقدمين يعني، ألف كتابا في التفسير لكن لم يكن عنده ساعة من المال والرزق أن يستنسخ الكتاب، تعرف عشان يستنسخ الكتاب ويطبعه وكذا بيأخذ إيه؟ نعم. فقيل له رجل هناك رجل غريب بس في مكان فلاني، تركب له سفينة وتروح له ويعني إن شاء الله بإذن الله يكفل هذه المسألة. فذهب إليه لأنه يتكلف الكتاب مال كتير عشان يستنسخ هذا الكتاب أو يطبعه. فبينما هو في السفينة راكبا إذا برجل يقف يريد الركوب، فقال لصاحب السفينة قف خذه خذه معنا يعني. فطلب من صاحب السفينة أن يحمل هذا الرجل ويحسن إليه يعني. فلما ركب السفينة قال الذي الراكب الجديد للمن في السفينة، قال من أنت؟ تمين بتعرفه عليه؟ قال أنا فلان. قال أنت إذن المفسر كذا؟ يفسر يفسر القرآن. قال نعم. قال أين أنت ذاهب؟ راح فين؟ قال أنا أذهب إلى فلان أعرض عليه كتابي لعله يساعدني في في الكتاب وفي نسخه وكذا. فقال هذا الرجل للعالم: وبما فسرت صورة وبما فسرت قول ربي إياك نعبد وإياك نستعين. شايفين الكلام الموجز اللي لهم عالي؟ فتيقظ للقصد، فطن للقصد، ثم قال لصاحب السفينة: ارجع. خلاص وصلت لل... ارجع ارجع. ورجع إلى بيته. قيل: وبعد قليل وكانت ليست بالبعيد إذا بمن يطرق بابه، هذا الرجل مفسر يعني، وكان رسول ذلك الرجل الذي أراد أن يذهب إليه. فقال: أتيت إليك من مكان من هذا الشخص، سمع أنك فسرت كتابا وتريد أن تستنسخه أو تطبعه، لكن يريد أن يطلع على هذا الكتاب، يعني رجل كان فيه خير يعني، غني لكن عنده خير يعني، فأراد أن يطلع على الكتاب، فدفعته نسخة أو أعطاه بعض ما فص أجزاء من الأجزاء الكتاب، فلما قرأه ونظر إليه قال: وزنوا له من الذهب. فبدلوا مكان لا ذهب، وزنوا له من الذهب، فالذي يرزق هو الله، الذي يعطي هو الله، إياك نعبد وإياك نستعين، وحدك كل عبادتي بك يا رب، لا أصرف عبادة لغيرك، لأنه لا أحد غيرك يملك، إياك نعبد وإياك نستعين، لا يملك الفرج إلا أنت، ولا يدبر الأمر إلا أنت، ولا يرفع البلاء إلا أنت، ولا يشفي المريض إلا أنت، ولا يعطينا الحاجة إلا أنت، ولا يزيل الخوف إلا أنت، ولا يؤمن روعنا إلا أنت يا رب عز وجل، لا يعطي السائل إلا أنت، لا يرفع لا يزيل هم المحزون إلا أنت، لا يرفع هم المكروب إلا أنت يا رب، لا يشرح الصدور إلا أنت يا رب، لا يفتح القلوب للطاع إلا أنت يا رب، لا يرد الضال إلا أنت يا رب، لا يرزقنا الرزق الحسن إلا أنت يا رب، لا يعلمنا على الفقه في ديننا إلا أنت يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا نستعين إذا أنت الذي تملك، أنت عز وجل وحدك تملك، وبمن نستعين ولمن نلجأ ومن نستجيب ومن نسأل غير ربي؟ اسألي ما شئت، اللي انت بتقول فيه ولو شاوك عليك، لا تسألي أحد إلا الله عز وجل، لا تستغيثي بأحد إلا بالله عز وجل، لا تركني إلى أحد غير ربي، حتى لو ذهبت لأعظم الأطباء اذهبي وخذي بالأسباب، لكن كوني على يقين شديد إذا قدر الشفاء سيكون الشفاء، وإذا لم يأتي الميعاد فالذي يقدر الأسباب هو ربي، والذي يفتح القلوب هو ربي، والذي يعين في كل حاجاتك هو ربي، فإياك إياك أن تركني إلى غير ربك، فهو القوي وهو العزيز وهو المنعم. لذلك هنا نقول سبحان الله صفاتهم يا أحبائي، الصفة التي تري ذلك هي الصفة الثالثة، أنهم هم الذين يوقنون بآيات الله وعجازه في كونه، لما يمروا على آيات الكون كده ويشوف الدنيا كده تطلع بحد وتنزل بحد وكده، كلهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولد الليل في النهار أحكام الملك، تولد النهار الليل، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء غير حساب. ما تقولش أيها الجاهل ده يرزق الحلق، مش عارفة اللي هي المقولات اللي هي بالجهل، أبدا، ربي الرزاق ذو القوة المتين يرزق ما يشاء، يرفع ما يشاء، يخفض ما يشاء، سبحانه ملكه، يفعل في ملكه ما يشاء، ما يشاء يفعله في ملكه، يقلب الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، تتقلب بنا الأيام، يوم تجد نفسك حتى في الشخص ذاته مرة تجد يوم سبحان الله في لحظة سبحان الله في عافية، يوم تجري نفسك تاني ذلك الأمر لله، ذلك حكم ربي، ذلك الذي هو ربي الذي يملك سبحانه وتعالى وحده، لا أحد يملك يا حبيبي، لا أحد يملك الملك يومئذ لمن لا يحكم بينه. ولذلك هنا نقول يا أحبائي الذين يوقنون بآيات الله وإعجازه في كونه، وإعجازه في كونه، نص كده في الكون تلاقي إعجاز في كل شيء، إعجاز في كل شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. آيات ربي سبحانه وتعالى، حتى مش بقول كمان في تداول الأيام ولا كذا، لكن سبحان ربي خلق في خلق السماوات والأرض، في كل شيء في الكون، بص تلاقي سبحان الله، يعني حتى في أحوالنا دلوقتي، في أحوال الكون دلوقتي، تجدي مثلا كنا زمان نقول إيه، يأتي مش عارفة تأتي العواصف الترابية في الربيع أو في فترة، ليس شأننا هذا الأمر، من يعني من تأتي في أي وقت، يرسل على ريحة مصفرة كأنها عظة عشان العاصي يرجع، كما قال ربي في كتابي في سورة روم، ماذا قال في الآية، بتقول إيه، أرسلنا بنو إيه لازم يكفروا، أرسل ليهم ريح، وشكله كان إيه الريح، لونه إيه أو شكله إيه، تراب فيه إيه، بدل ما يتوبوا وقالوا إن ده ممكن ياخذنا، سبحان الله في قومنا أهلكم ربي بالريح وأهلكم ربي بالعواصف، بدل ما يشوفوا هذا الأمر وبعدين يقتعزوا يزال العاصي كما أو مثلا، أو قالوا أي هذا عارضون متقبل، هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربي، فأصبحوا لا يرى إلا مسافة. ولذلك نقول تنزل آيات كثيرة، وبعد كده يا ريت الإنسان يتعظ، ريت الإنسان يرى هذه الأمور ويتعظ، تجد سبحان الله أمور في أمور تغيرت بشكل شديد، في حتى في الكون اختلاف في أمور كثيرة، التفكر في سبحان الله في اختلاف الليل والنهار، آيات أصحاب العقول الراجحة، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، مش ممكن يا رب يكون خلقت هذا الكون بهذا التدبير بهذا النظام بهذا الإحكام بهذا الإتقان إلا لحكمة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان مين اللي بيعمل ومين اللي بيتوب ومين اللي بيقبل ومين العاصي ومين المعرض ومين اللي بعد كده من الله عليه بالتوبة، ومين اللي عهد ربي يا ربي عهدتك ألا أعود مرة ثانية للمعصية، ومين اللي اصطلح مع نفسه ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. آيات كثيرة كما قال ربي وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال فيها إيه، وليكون من الموقنين، ورى ربي رأى القمر فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، كوكب هو منور، فلما أفل لا لا لا لا لا حد الأفلين، فلما رأى القمر، القمر الأول أصغر الأول قبل الشمس، القمر إيه، بس قال هذا ربي، فلما أفل قال إيه، قال إيه لم يهلني ربي، هنا هنا في هذه الآية القمر إيه، فلما بقى الأكبر يعني الشمس زغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء، مش ممكن لهذا ولا هذا ولا هذا، لأن هذا أفل وهذا أفل وهذا أفل، فلا يكون صفات ربي أبدا، فلا تكون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وما أنا مشكلة إلا خلقهم، خلق النجم وخلق الشمس وخلق القمر وسخر كل هذا، لأنك لما تيجي تشوفي الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والشجر بعدها ايه، الاول الجبال بعد الجبال الشجر بالترتيب كده، والدواب وكثير من الناس، وكثير دول كلهم بيسجدوا لله عز وجل، وكثير الناس وكثير حق عليه العذاب، ألم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله اللي يهان من يكرم، ان ربنا يهي يعني يكون الاهانه ان لما الانسان يذل بالمعصيه، وهناك في ذل اكثر من ذل المعصيه، فمن يكرمه. ولذلك هنا احبائي نقول فهم يتفكرون، هؤلاء يتفكرون صفات اهل اليقين، عندهم فكر، يرون اعجاز الله في خلقه، سبحان الله يا احبائي. لما قيل دخل لما عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله عنها، فقال قالت بقول لها يعني حدثينا عن شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة قالت النبي إيه؟ قالت في ليلة من الليالي قالت النبي صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد، فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت والله إني لأحب قربك يا رسول. كانت تحبه، كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب ما يسرك. قالت فقام فتطهر، ثم قام فصلى، فلم يزل يبكي بأبي أنت وأمي يا رسول الله حتى بل، كأنه بل لحيته وبل الأرض. فجاء بلال عليه السلام يؤذن للصلاة، فلما رأى بكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أتبكي وقد غفر ربي ما تقدم لك من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن يقرأها أو قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض، خاطب سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إنهم يا أحبائي صفاتهم أهل اليقين، من صفاتهم هم الذين يوقنون بأن النفع والضر بيد الله وحده، حدش يملك لك النفع ولا أحد يملك لك الضر إلا من الذي يملك كل شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضل يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم كما جاء في كتاب ربي في يونس. هنا نقول سبحان الله، شوف ابن عباس يقول كنت خلف رسول الله رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وكان غلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات. بيعلم النبي شباب الأمة، أو بيعلم الأمة احفظ الله يحفظك، احفظي حدود ربي يحفظك في نفسك وفي مالك وفي ذريتك وفي أولادك وفي دينك، احفظي الله بطاعة الله، احفظي الله بالبعد عن معصية الله، احفظي الله بأنك تحفظي أمر ربي، احفظي الله بأنك تأتي ما أمر ربي به، احفظي الله بأن تشغلك طاعته عن المعصية، احفظ الله يحفظك، يحفظك من كل سوء، يحفظك ويحفظ ذريتك من بعدك، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية عافية خافوا عليهم فليتقوا الله. مش انت تبقى عامله المعصيه بتقول يا ربي ولادي ولادي ولادي، اتق الله لكي يحفظ ربي ذريتك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك معاك، لان ربي مع المتقين مع المؤمنين مع المحسنين، معيه خاصه، معيه حفظ، معيه تاييد، معيه نصره. واذا سالت فاسال الله، لو سألتي اسألي ربك المعطي، لأن مهما سألت ربي المعطي وأعطاك لن يبخل عليك ولن يمن عليك. لو اداكي مش هيقول بعد كده ما انت سألتيني أفضل ربي سبحانه وتعالى، يعطيك ويعطيك ويعطيك ولا يمن عليك بالعطاء، وبابه لا يغلق أبدا أبدا. اسأليه في أي وقت، اسأليه في ليل، اسأليه في نهار، اسأليه في كل لحظة، اسأليه ما شئتي يعطيك. لا تظني أن دعوتك التي سألتيها إياه لم يعطيك إياها، علشان كده اسألي وادعي وكرري الدعاء، فإن ربي يحب العبد الملح. اسألي ربي ما شئتي، اسألي الشفاء، اسألي العافية، اسألي خير الدنيا والآخرة، اسألي حسن الخاتمة، اسألي أن يحفظك من كل سوء، اسألي أن يحسن ختامك، اسألي أن يحفظ الكتاب ربي سبحانه وتعالى، اسألي أن يشارك بطاعته، اسألي كل خير، اسألي أن يصرف عنك سوء كل سوء، اسألي أن يختم لك بالصالحات أجلك. وذلك هنا نقول اسألي، فإذا سألت فاسأل الله، اسألي سؤال مسألة وسؤال دعاء، اسألي ربي ما شئتي، وإذا استعنتي استعنت فاستعن بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، بك وحده يا رب نستعين. الاستعانة تكون بالله عز وجل. الاستعانة بالبشر في الشيء الذي يقدر عليه. يعني بمعنى أصح مثلا لو قلت اللي جنبي من فضلك اديني مثلا الشنطة دي، استعنت بها في شيء تقدر عليه، لكن لا أستعين بها، لأن القادر وحده هو من؟ وربي سبحانه وتعالى. ولذلك استعنتي استعين بالله. واعلمي واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتب الله لك. هيعملوا لك شيء وتقولي دول عملوا لي، مش هم اللي عملوا لك، مش هم اللي نفعوك، مش هم اللي يسروا لك المسألة. اللي نفعك ونأثر لك المسألة وأعطاك هو من؟ هو الله عز وجل. وإن اجتمعت على أن يضرك جالك مضرة، جالك شيء أنت ما كنتش عايزاه وظنيتي أن اللي حصل الشيء ده من دول، ولو اجتمعوا على ذلك الشيء بحقيقة الأمر مش هم اللي الأمر ده اللي قدره ربي. عشان كده اطمئني، لو كنت من أهل اليقين اطمئني ان سواء جالك نفع او جالك ضر وانت على الطاعه اعلمي ان هذا بيقين ان هذا من عند الله. كل من عند الله، كل من عند ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كتب عليك ذلك رفعت الاقلام، كل ده مكتوب، كله مكتوب، مكتوب عمرك، مكتوب اجلك، مكتوب زواجك، مكتوب ان هتتجوزي ولا مش هتتجوزي، هتخلفي ولا مش هتخلفي، ولادك امتى هيحصل ايه، هيتم زواج، هيتم طلاق، هيتم رزق، هيتم كل ذلك مكتوب عند الله عز وجل في كتاب. هذا الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى، مكتوب مقدر علينا، مكتوب يا بناتي. ولذلك قيل سبحان الله، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم في اهله في يقين، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم يستظل بظل شجره وعلق سيفي على هذه الشجرة، كان في غزوة الغزوات، وقال جابر سبحان الله، بينما هم النبي صلى الله عليه وسلم دعانا فأتينا، فقال إن هذا واحد جاي اخترط كده سيفه وأنا نائم، يعني كأنه بيسل سيفه، فاستيقظت وهو في يده صلطا، يعني كأنه مصلط سيفه على مين؟ هم راحوا ناموا والنبي اخذ ظل شجرة ونام تحته، وكانوا في آخر خرجوا، كانوا في غزوة من الغزوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لناهم فلقوا، فالنبي قال لهم هذا الرجل كان في يدي سيفا وكان معه صلته، فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، رفع السيف عليه كده، فهذا الرجل قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت الله اللي يمنعك ان السيف يعمل فيه الله، فشام السيف، سقط السيف، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ممكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاقبه. بقيه القصه طبعا كما ندري. ولذلك لما تيجي تنظر الى ذلك الامر، من الذي منعه؟ سبحانك يا رب العالمين. في قصة اللي هي الملك اللي هو كان قبلكم ملك، وكان له ساحر، وساحر الساحر كبر في السن، وكان قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، واحد أعلمه السحر، فكان علم، فاكرين القصة، فعلم عشان يعلم، ابتدى يعلم الغلام هذا السحر، لكن الغلام هو في طريقه إلى الساحر كان يمر على إيه، راهب، سمع كلام الراهب، وجد كلام الراهب جميل، فقعد وسمع كلام، كان بيكلم عن الله، وسمع كلامه فأعجبه، فكان إذا أتى إلى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا ذهب إلى الساحر، الساحر عمل في إيه؟ ضربه الساحر، فاشتكى إلى الراهب، فقال إذا خشيت أهلك قل حبسني الساحر، وإذا خشيت الساحر قل حبسني أهلي، يعني عشان ما يضربوكش ده. فإيه اللي حصل في النهاية؟ النهاية أن القصة أن الملك عرف بالمسألة، وكان في هذا الرجل جاله سبحان الله، كان جليس الساحر، كان له وكان اتعمى، فذهب إلى هذا الولد اللي هو بقى ربنا سبحانه وتعالى من عليه بأنه تعلم من هو الله. فكان ربي سبحانه وتعالى يجري على يديه أشياء من فضل ربي، فابتدى هذا الرجل الذي ذهب وجليس الملك ذهب بصره، فقال له إيه لهذا الولد، قال له تشفيني؟ قال له أنا لا أشفي أحد، فالشافي هو الله. يبقى مين الشافي؟ عنده يقين بأنه إيه؟ النفع ضر ومن؟ كان ممكن يقول له أنا لا، قال له لا أنا ما أشفيش حد، أنا يعني سبحان الله الشافي والله عز وجل. فقدر الله سبحانه وتعالى انه يشوفي هذا الرجل من العمى. فلما سمع الملك بذلك وهذا الولد قال للملك اللي هو الجليس الملك قال له اياك انت ايه تبلغ يعني لانه يعرف انه هو عمل كده يحصل ايه. فالمهم هذا الرجل اصر الملك ان يعرف ما الموضوع فعرف الموضوع. فلما سبحان الله جاب الرجل واصر على ذلك فاقر الرجل بمين بهذا الغلام. فملخص القصه ان الملك جاب ايه جاب من الراهب اولا الراهب بس في النهايه وصل لمين للغلام. ولما اتى الغلام بقى يبعت معه معي الملك شوف يقين الغلام بالله عز وجل يبعت مع الغلام ناس ممن يعذبوه واطلعوا على اعلى جبل ويقول له من اعلى الجبل ارموه. الولد عنده يقين بالله يقول بيقينه اللهم اكفنيهم بما شئت دعوه دي اللهم اكفنيهم بما شئت. فيسقط هؤلاء ويرجع الملك الولد الغلام لمين للملك زي ما انت ما جرالكش حاجه انت فيك ايه يعني. فيذهب بهذا الملك يعطي الملك اللي هي برضه ممن يقوم على تعذيبه يذهب به بالسفينه في وسط البحر ويقولوا في وسط البحر ارموه في وسط البحر. ياتي في السفينه فيقول الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت تنقلب السفينه وينقلب الغلام وياتي له. فقال له عنده يقين الغلام عنده يقين بالله عز وجل قال له لو فعلا عايز تقدر عليا قل اصلبني بقى كده وحطني على جزع ووقفني كده ووقفني وخد بقى بتاع من كنانتي وسهم من الكنانة عندي واضرب كده وقول ايه باسم رب هذا الغلام بس اجمع الناس كلهم. فجمع الناس في صعيد واحد واخرج الملك من سهما فضرب ايه قال باسم ايه ربنا فسقط السهم في الغلام او في راسه فمات الغلام. كل الناس الموجودين في هذا المكان قالوا. فجعل الملك بقى يعمل ايه قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقم منهم الا ان يؤمنوا. بقى عمل الاخدود وبقى صرم فيه المال ولع فيه النار وبقى يرمي في النار اللي ما يؤمنش بانه هو ربهم يرمي في النار. إلا امرأة تقاعصت وكانت تحمل طفلا صغيرا هذا ممن تكلم في المهد ماذا قال لها الغلام اثبت فإنك على الحق. تقول إلى أصحاب إذا نقول اليقين بالله دايما كوني في كوني على يقين بالله عز وجل إنه اللي كفيك هو الله اللي هيعينك هو الله اللي هيرفع ما بيك هو الله اللي هيعينك في كل مسائل حياتك هو الله عز وجل. لو عندك بلاء كوني على ثقة تامة إن لن يرفع بلائك إلى الله عز وجل. إياك تستعيني بكاهن إياك تستعيني بعراف إياك تستعيني بمن يقول لك أرفع لك كذا. لا يملك أحد لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نفع. فالذي النافع الدار هو من رب العالمين سبحانه وتعالى وحده. هنا نقول بالنسبة لي اللي هي أهل اليقين أحبائي نقول من صفاتهم أنهم هم الذين يؤمنون بالقضاء والقدر. كل شيء يجيلهم يقولوا إيه قدر الله ما شاء فعل. يؤمن بقول ربي سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا ربي يا من أمرك بينك أن تقول للشيء كن فيكون. أنت وحدك أنت وحدك الذي تقول للشيء كن فيكون. ربي وحده ما يجي الساحر ويقول لك انا اعمل لك كذا يبقى هكون ابدا. لا يعلم غيب السماوات والارض الا الله وما يشعرون ايان يبعثون بل ادرك علمهم في الاخره بل هم في شك منها بل هم منها ايه عمون. لا يعرف لا يعرف الكاهن ولا الساحر ولا المنجم ولا التي تظني واحد وحده تكون في بلاء شديد ومع ضعفها الشديد ياتي واحد كده من العرافين او من الكذابين او يقول لها ايه انا عارف اللي عندك ايه وانا هعالجك يعني انا اكيد وهصرف وهعمل وكذا فتتوهم أنه قادر وتنسى أن القادر وحده هو من. لكن ممكن في الحالة دي يدعو الإنسان يستجلب الخير بالدعاء يستجلب الخير بالدعاء يدعو ربي اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا الأذى، اللهم اصرف عنا السوء، اللهم اصرف عنا البلاء، يدعو الإنسان. إذا الإيمان بالقضاء والقدر سبحان الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: الرضا ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، يعني ربنا اللي بيرزق فربنا سبحانه، تشكر الإنسان لكن الذي يرزق الزق ومن سبحانه وتعالى. ولذلك هنا وقال وقيل: الروح والفرح في اليقين، والرضا والهم في الحزن والسخط. طول ما أنت حزينة وسخطة هتجد عندك والعياذ بالله. شوفي الروح والفرح السعادة، والفرح في اليقين والرضا، عندك يقين وعندك رضا. وأما الإنسان الهم والحزن، الإنسان دايما عنده يبقى هم، عنده هم وعنده حزن، لأنه عنده سخط وعنده شك. المتسخط أو مش راضي، متسخط يعني غير راضي، أو عنده شك في إن ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي بشيء إلا بقدر ربي. ولذلك سبحان الله يقال أن امرأة عربية فقدت أباها يعني، فجعلت تقول بعد موته وبعد دفني، قالت: يا أبتا إن في الله عوضا عن فقدك. يا ربي إن كنت فقدتك فقدت أبويا فالله يعوضني خير، إذا فقدت نعمة من نعم الدنيا فالله يعوضك خير، الله يعوضك خير عما فقدت. أي شيء فقدتيه فكون بقدر الله، كوني على ثقة أن أي شيء فقدتي كان بقدر الله. لو كنت على ثقة تامة أن ما سبحان الله ما لم يأتيك كان بقدر الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ فكنت على قدر الله. فاسألي ربي سبحانه وتعالى أن يجعلك العوض: يا ربي ما زويت عني في الدنيا فاجعله هي زخرة لك عندك في الآخرة. يا ربي الشيء اللي ما أنا ما خدتوش في الدنيا أنا راضية به وأنا سعيدة أن أنت ربنا قدرت لي ذلك. قد يأتيك ذلك الشيء في الدنيا ما تسعليش به زي ما ربنا يدهلك في الآخرة، لأن الذي يدخر لك الأمر في الآخرة هو من؟ هو الغني، الغني الذي لا تنفس خزائنه في شيء في الدنيا ما جالكيش الشيء ده. فاتق الله علشان يبقى كل شيء رحمة لا غير، يعني لم تأخذين في الدنيا يجعل ربي لك زخرا مدخر، واللي هيدخل لك ذلك الأمر الذي لا تنفس خزائنه، الذي لا تنفس خزائنه هيبقى الشيء اللي عندك تقولي بس كان نفسي أنا عايزة يبقى عندي زي كده، أنا كان نفسي يبقى ده، أنا بتمنى كذا، أنا بتمنى كذا. لا، أقول لك يا حبيبتي في الله، كل موجود في خزائن، كله في ملك، في ملك ربي، كله عنده، هين يسير هو عليه، هين يا جماعة، الأمر هين على ربي الذي يملك كل شيء. لكن لماذا زوى عنك ذلك الشيء؟ لا يكون إلا بحكمة، ولا يكون إلا بعد، ولا يكون إلا برحمة، ولا يكون إلا ادخار لك في الآخرة، ولا يكون إلا أنه حول أعطاك شيء أفضل منه، ولا يكون لأن ربي لا يعد المؤمن، لكن ربي سبحانه وتعالى يعطيه خير مما أخذ منه. تخذ منك شيء أو رح منك شيء، كوني على ثقة إن الشيء اللي رح منك ده سيأتيك خيرا منه. ثقي، خليك بيقين، عندك يقين. طب أنا مش عارفة يا ربي الشيء ده راح ليه، والله والله إن الكريم الرحيم أدخر لك الخير، والله إن الكريم الرحيم أدخر لك كل خير. لا تيأسي، إياك أن تقنطي من رحمة الله، لأنه لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون، لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الضالون، هكذا ذكر ربي في كتابه الكريم. فلا تيأسي ولا تقنطي، وأن الذي عنده خزائن السماوات والأرض بقادر على أن ينزل عليك عطاء. لكن لما بيتعلق القلب بمسألة، هي دي النقطة يا بناتي، أحيانا الإنسان ينقص شيء في الدنيا، في مسألة في الدنيا هو عايزها الإنسان عايزها، وإذا الإنسان عايز مسألة بيبقى لحوح وتبقى كل حياته تدور حول المسألة دي، ينسى كل حاجة، ينسى كل شيء. ولو ظل هذا الإنسان اللي قاعد يفكر في المسألة دي بالذات، مثلا على سبيل المثال إنسان ما عندوش مال، يفضل يفكر لو كان عندي مال، كان عندي مال قلت كده، كان ولادي عملوا، كان فكري إن أنت قد تكوني في معافاة، أولادك في معافاة، لا أنا زوجي مثلا في عيوب كذا وكذا وكذا وكذا، لا مش طيقة، طب وولادك؟ لا معافين الحمد لله، اتق الله. طب انتش عندك نعمة هم؟ احمد ربنا على النعم، انشغلي بالشكر النعم. طب أنت في إيه؟ لا والله أنا عندي كذا وكذا وكذا، بس أنا عندي كذا وعندي في كذا. طب مش أنت عندك عقل سليم؟ الحمد اللهم لك الحمد، أقعد يشكر ربنا على العقل السليم. لا أنا مثلا ما جاليش لبنتي الزوج المناسب اللي كده، مين اللي منع؟ مين القدر ده؟ ومين اللي قادر يأتي بأي واحد ويقبل بنتك؟ لماذا هذه المسألة فيها اختبار؟ حكمة، ارضي، وانت أيتها الابنة ارضي والله لا يدخل لك الخير، والله ما يدخل لك إلا الخير، والله لا تظني. البنت تقول جاي لي عريس واثنين وثلاثة وأربعة وجاي شافوني لكن لم يحبس نصيب. من الذي يقدر؟ يرضي بالقدر. مين اللي بيقول أنت سبحان الله قدر الله عز وجل إنك جالك ولد ومات الولد، جالك بنت ماتت البنت، جالك أولاد توفاهم الله ما عندكش ولاد؟ ارضي ارضي والله لو رضيت، والله الذي لا إله إلا ولا يخلف عليك بالخير والفير، يخلف عليك بما هو خير مما ذهب منك، بس ارضي. لكن طول ما انت قاعده تحطي وتقولي ايدك على خدك، اصل انا ما عنديش كذا، اصل انا ما عنديش ولاد، اصل انا ما اتجوزتش، اصل انا ما خلفتش، اصل انا الولاد اللي جولي ماتوا، اصل انا جوزي مات، ارضي ارضي ارضي عشان يرضيكي، ارضي عشان حياتك تكون فيها سعاده، ارضي عشان الانسان لن يسعد الا بما قسم ربي، لان كل قسمه ربي خير، ما قسم ربي لك الا الخير. اياك انك تقنطي من رحمته، ادخر لك الخير بعد فتره هتجيلك الفترة دي. سبحان الله يا جماعة، قصة عجبتني جدا، في يمكن واحدة يمكن كانت بعتها جدا عجبتني بشكل شديد، ان واحدة ملخص القصة يعني انها واحدة بتشتغل في بلد ما، وهي كل ملخصها انها عجبتني القصة انها قاعدة عايزة تشتغل بشتى الطرق علشان تجيب، عندها اربع اولاد، عايزة تجيب للولد ده شقة وللولد ده فيه، بتشتغل في بلد عربي، تشتغل للولد ده شقة وللولد ده شقة وللولد ده شقة، وانت فين؟ طب تيجي تروحي تتعلمي دين؟ لا والله ما عندي وقت، لكن عندك وقت تشتغلي وتجيبي ده وده. طب ودينك؟ ملخص الامر يعني ان التقت، ملخص الامر انا طبعا امر طويل شويه بس انا اقول لكم ملخص الامر، التقت واحده تانية زي ظروفها بالظبط، لكن برضو هي عملت وسوت وكده، وبعد شويه التقت بهذه الشخصه لقيتها مرضت مرض شديد، مرض اللي هو مرض الايه؟ لم تنتفع بمالها ولم تنتفع بشيء، تمنت ان عمرها يعاد علشان تمسك المصحف بس مش قادره. يا من من عليك ربي بالشباب، يا من من عليك بالعافيه، يا من من عليك بالصحه، اعرفي ان بين يديك نعمه، اياك اياك ان تذهب النعمه قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. اغتنمي اغتنمي دلوقتي، في نعمه مزعلاكي ومش موجوده عندك. اقول لك يا حبيبه قلبي، النعمه دي مش ملكك ولا ملكي، النعمة دي ملك الملك، وكوني على ثقة تامة، والله الذي لا إله إلا هو الذي لم ينزل عليك النعمة هذه، الذي قدر، يقدر الشيء ويقول إيه للشيء كن فيكون. ولذلك اسألي العوض من الله، اسألي العوض من الله. كل واحد عندها بلاء كبير جدا، في نعمة من النعم كانت في حياتها وفي لحظة النعمة دي راحت منها، تقوم تقول إيه؟ اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجاع، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خيرا منها. يا سلام لو كان الخلف تقوله في ديني، هيخلف عليها الخلف الوفير إذا كانت صادقة، وهيديها الدنيا والآخرة، هيديها يخلف في دينها ويخلف في دنياها، لكن هي بتاخد بقى الأرقى والأعلى، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف علي خير. لو قعدت تقولي سبحان الله والحمد لله ولا إله أحسن لك من الدنيا وما فيها، لو قعدت تسبحي ويمن عليك ربي بحب التسبيح والاستغفار لك خير من الدنيا ما فيها كلمتان حبيبتان. شوفي ايه، خفاف بسيطة، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله بحسب احسن لك من الدنيا ما فيها من المال والولد والزوج كل شيء. انت نسيتي ان عندك اهو؟ ليه دايما بتفتكري اللي مش موجود عندك؟ ولم تعلمي أنه قدر الله ما شاء فعل. الإيمان بالقضاء والقدر حديث طويل يحتاج بنا إلى شرح مستفيض، إن شاء الله نتحدث في مرة أخرى. نقطة التاسعة في أهل اللي هم اليقين يا جماعة، هم الذين يستعدون للموت والحساب، عرفوا أن الموت حق وأنه آت آت، فلم تصر على معصية. لو لقيتي نفسك بتصر معصية بتعمليها بتصر عليها، لازم تأدي بنفسك ولازم تنتصر على نفسك ولازم تنتصر على شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء وهواك. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، تعصين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. لسورة ايه بنات؟ للمؤمنين. المؤمنين ايه؟ نعم صح، الذين، لا مش حكمان، المحسنين، نعم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة، هم دول عندهم يقين بالآخرة، يؤمنون بالموت، إنه آتي آتي النهارده في مره عمرك من يوم من عمرك قرب منك الموت، انت لسه بتدوري على ايه؟ هتقولي يعني اقعد كده انتظر الموت؟ لا، مين قال لك ان انت قاعده تنتظري؟ انت بتعملي، اعملوا، اعملي صالحا، اعملي صالح. يؤمنون بالموت، يؤمنون بالحساب، يؤمنون بالوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، يستعدون ويسارعون. بدل ما قاعدين يبكوا على الماء، على لبن المسكوب، على اعمارهم السابقه، بيعدوا في الاعمال في الايام الباقيه، يستعدون بالاعمال الصالحه، يتقربون الى الله سبحانه وتعالى. لذلك بيعملوا، يقرأوا كتاب ربي، يقولوا وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعده المتقين. لها نصيب كل ذلك. الذين ايه؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، تسارع في الحاجات دي. والله يحب في نهاية إيه؟ المحسنين، والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أو ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم فاستغفروا. ما بين استغفار، ما بين صلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، ما بين القيام بالطاعة، ما بين التسبيح، ما بين التحميد، تبقي بتنوعي في الطاعات، كأنك تطوفي في بستان، تاخدي من البستان ده زهرة، بستان ده زهرة، سبحي، استغفري، تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، تقولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعرفين الإنسان لما يدخل في بستان كده ويشم ويشم الأريج بتاع هذا البستان، اللهم اغفر لنا بالصالحات، تجري قاعد يبقى سعيد بالرائحة دي. طيب وسعيد بالرائحة دي، لكن أنت بتاخدي إيه؟ تاخدي شيء بتزرعيه في الجنة، قاعدة تزرعي، سبحان الله لك نخلة، الحمد لله لك نخلة، قاعدة تزرعي سبحان الله. كل ما تبعتي، كل ما تسبحي وتذكري، لك نخيل، لك شجر، لك نخيل، اجتهدي، هو ده الباقي، هذا هو الباقي. لكن قاعدة تبكي وتحزني وتعيطي على اللي فات، مش هينفعك شيء، لن ينفعك ذلك شيء. فلا تبكي على ما مضى، ولكن استغفري لما مضى، واسألي ربك أن يعينك على إصلاح ما بقى من عمرك. فالباقي من العمر يحدى إلى نادر كم من السعادة. نقول سبحان الله يا أحبائي، من صفات أهل اليقين هم الذين يحسنون الظن بالله. أنا بحسن ظن شديد، أنا عندي ظن عبدي بي، زي ما تظني بربك يعطيك ربك سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما تقوليش لحد ولا لنفسك ربنا مش يغفر، لا أبدا. توبي وأنيبي وارجعي لله عز وجل، وبعدين ابتدي اعملي الصالحات واقتربي وارجعي لله عز وجل، وكوني على ثقة أن ربي سبحانه وتعالى في كتابي وإن أصدق مما قيل لا أحد أن ربي يغفر لك بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هم يحسنون الظن بربهم، ويعلمون أنهم مقبلون على رب رحيم يستر ويغفر، يستر عليك، يستر على ذنوبك، ويغفر ما قدمتي، ويعينك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته الحسنات وكان الله غفور رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب. أيديهم على بعض، لكن شرط أن العبد يتوب، شرط أن العبد يرجع إلى الله عز وجل، شرط أن الإنسان يكون بغير حياته، يقول أنا عايز أبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، أنا عايز بقى أبدل السيئات حسنات، أنا عايز أتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. أنا عايز الأمر اللي بعض الناس مثلا إيه، لو بتتعاطى شيء من اللي بيغضب ربي عز وجل خلاص عيب، هيتوب الإنسان، يقوم معاهد ربي، يا ربي أعاهدك على إني لا أفعل شيء يغضبك، ما فعلش الشيء ده في السر وأنت ترى، واستخفي من الناس، وانا لا استخفي منك، يبقى انا متجري عليك يا رب. لا يا ربي، اعيني ان افعل ذلك. ويعينك ربي اذا صدقت منك، يعينك ربي او يعينك ربي، او ان الانسان بيعمل حاجه، اي شيء في الحرام او اي شيء في السر يستتر من الناس، يعمل شيء يغضب بي ربي في السر، اقول سبحان الله، عهد الله ان لا تعود الى ذلك. وبينك وبين نفسك لا تمشي، انا ما اقدرش، لانك انت ما تقدريش لنفسك الاماره للسوء والشيطان، لكن قولي اللهم أعني يا معين على ذلك الأمر، احسني ظنك بربي أن يتوب لك، أن يغفر لك. وذلك سبحان الله يقول الحسن يا أحبائي، ما أيقن عبد بالجنة حق اليقين إلا سبحان الله استقام وذل واقتصد حتى يأتيها اليقين. يعني اللي أيقن بالجنة حق اليقين خشع وذل واستقام واقتصد، يعني بقى يسير على الطريق يعني حتى يأتيها الموت، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. ولذلك يقول العبد يا أحبائي الموقن بالله، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك عظيم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يدعو إليه المجرم؟ تاريخ. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك عظيم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يدعو إليه المجرم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا الذي يرحم؟ ما لي إليك وصية إلا الرجاء، وجميل ظن ثم أني مسلم. يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن ذا الذي يدعو إليه المجرمون؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمون؟ فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمون؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، رجاء يعفوك، وجميل ظن ثم أمني مسلما. شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله يا أحبائي، أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم اليقين، ثق أو ثقي حبيبتي في الله، أن الله سبحانه وتعالى كريم. إذا أيقن العبد بالله ووثق بالله وجد حلاوة الإيمان. إذا نزلت المصيبة بالعبد مهما كانت كبيرة، قولي إنا لله وإنا إليه راجعون. لن تجري إذا قلت ذلك إلا الخلف، وما بعد الله عوضا، ما فيش سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول سبحانه وتعالى: إذا فعل العبد ذلك أذاقه ربي حلاوة اليقين ولذة الثقة بالله. فقلت كده وكان خلفا من الله عز وجل. فلا تخيبي ظنك بالله عز وجل أبدا مهما نزلت به الخطوب، ولا تفقدي ثقتك بربي. وإياك أن يدخل في قلبك مثقال ذرة بسوء الظن بالله، لأن هذا أعظم مدخل من مداخل الشيطان، أن الإنسان يسيء الظن بربه. فكلما قوي ظنك بالله ويقينك بالله، كلما قرب الفرج مهما زالت حولك الخطوب واستدت البلايا، فرحمة الله وسعة كل شيء. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله.